بالحج مفردا من الميقات، فيقول لبيك اللهم حج. وهذه الأنساك يخير فيها الإنسان أفضل لأنه يؤدي العمرة كاملة بأفعالها والحج كاملا بأفعالها. هذه ثلاثة مرجحات. المرجح الأول ما هو؟ المرجح الأول هذا الشيء. المرجح الأول النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المرجح الثالث أنه يأتي بأعمال العمرة تامة وأعمال الحج تامة. أما القران فهو الذي يلد التمتع، لأن القران للناس فيه عمرة وحج. فيما بين العمرة والحج فليبقى على إحرامه من الميقات إلى يوم الدين. ويرجحه على الإفراد من أنه يحصل له الحج والإفراد الهدي كالتمتع، والإفراد ليس فيه هدي. اللهم إلا على سبيل التطوع فهذا عذاب مفتوح، وعليه فنقول الترتيب: أولا التمتع، ثانيا إيش؟ القران، ثالثا الإفراد. إلا أنه إذا ساق الهدي معه فالقران أفضل من التمتع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن حين ساق الهدي وقال: لولا أني سقت الهدي لا أحللت معه. فالقران أفضل لمن ساق الهدي، ابتداء بمن؟ برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأنساك الثلاثة التي يخير الإنسان فيها إذا أراد أن يحج أو يعتمر، فيقال لها: أمامك ثلاثة أنساك، اختر ما شئت، ولكن الأفضل تمتع ثم القران ثم الإفراد. المبحث الثاني في هذا اللقاء، هذا هو المبحث الأول في هذا اللقاء، المبحث الثاني الميقات، المواقيت. المواقيت خمسة: ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم وذات عرض. خمسة عدتها مرة ثانية: هي ذو الحليفة من شمال، الجحفة، قرن المنازل، يلملم، ذات عرض. نعم، هذه خمسة. أربعة منها وقتها النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عنه ذلك في الصحيحين وغيره، وهي ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل وينبذ. وأما ذات عرق فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، لكن ذلك لم يثبت في الصحيحين بل هو في السنة، إلا أنه ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه وقتها. وعليه فلمن تكون هذه المواقيت؟ أما ذو الحليفة وهي التي تسمى الآن أبيار علي، فهي لأهل المدينة.

أما التعب بارك الله فيكم. كيف يكسب الطالب علم الإخلاص والعمل بالله؟ قد العلم ولمن يعبد الله ولمن يعلم غيره في أموره. الإخلاص أن الإنسان يريد بعمله هذا وجه الله والدار الآخر، يعني لا يريد أن الناس يندفونه أو يريد شيء من الدنيا، بل يريد وجه الله والدار الآخر. والإنسان يستعين على هذا بأن يقول لنفسه ماذا ينفعك إذا علم الناس بالعبادة أو مدحوني، ماذا ينفعك؟ لا ينفع الله عز وجل. وكلما حاول الإنسان يجد من نفسه رياء فليس لذة الشيطان، لأن الرياء من عمل الشيطان. تقوم شركة الراجح في صرف بطاقة الآلية تكون ضعيفة سوسات ضعيف زوجة شوي نعم تكون شركة الراشد صار بطاقة العلمية تكون بموجب الحساب والبطاقة هذه هل يتعلق فيها كذا ولا لا؟ ما شيخ نعم البطاقة تصل إلى 5000 من رصيد من أي ما فيها شيء هذا من باب التسهيل لا بس ما فيش، لأن أنا ما أعطيت إلا ولا أخذت، وهذا من باب التعاون بين هؤلاء البنوك. ما فيش شيخ، ما حكم النيابة في إيش؟ حكم النيابة في العلم نيابة في إيش؟ استطاعت أن يوصل الآن للإخلاص الفلوس نيابة الحج. نيابة الحج. النيابة الحج جاءت يا السنة، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام سألت امرأة قالت إن الحج أدركت هذه الشيخ كبير لا تسأل الراحة أفحب عنه، قال نعم. والاستنابة في الحج بعوض، إن كان الإنسان قصده العوض فقد قال الشيخ الإسلام فقد قال الشيخ الإسلام رحمه الله من حج ليأخذ فليس له في الآخرة من صدقة، يعني ليس له نصيب من الآخرة. وأما من أخذ ليحج فلا بأس، فينبغي لمن أخذ النائحة أن ينوي الاستعانة بهذا الأخذ على الحج، وأن ينوي أيضا قضاء على ابن صاحبه، لأن الذي استنابة محتاج ويقع إلى وجه الأحد أن يكون مقاتل، فهم بذلك أنه أحسن إليه في قضاء لازم وتقول هي طيبة. فضيلة الشيخ، ما حكم التساؤل وقول علينا الشراب عند التساؤل والحمد لله عند تدشر؟ جائز أن الإنسان إذا تائب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر عند التثاؤب بأن يقدم الإنسان ما استطاع، فإن لم يستطع وضع يده على فيه، ولم يرشد الأمة إلى أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأما قوله تعالى وإما ينزغنكم من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، فالمراد بنزغ الشيطان هنا الأمر بالمعصية أو ترك الطاعة. وأما الحمد عند التيشي فكذلك أيضا ليس بمشهور، لأن الجشاء معروف طبيعة بشرية، ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام إذا تجشى أحدكم فليحمد الله، في العطاس قال إذا عطس فليحمد الله، وفي الجشاء لم نقل هذا. نعم لو فرض أن الإنسان مريض لكونه لا تجشى فأحس بأنه قدر على هذا الجشاء فهنا يحمد الله لأن نعمة متجددة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ رجل حج وقف عرفة، إذا صاحب العمل منع من الحج، لأن الحج أتم ما لم توقف بعرفة خلاص ما يحتاج من النسك، هل الحج تهم ولا يقدم؟ تاجي عليه بركة الله فيك، تاجي عليه الطواف والسعي إذا لم يكن قارنا أو مفجع ساعة من هذا الصدوم، وبقي عليه المبيت المزدلفة والمبيت منى ورمي الجمار وطرق الوجه. يلزمه أن يعني ولو قال ذلك فلو الحق أن يمتنع، ولو قال أمري به إلى الجهة المسؤولة. الشيخ ورد عن يقول ابن سالم الصلاة اللهم سني عذابك يوم تبات عباده، هل يجوز الإنسان يجانب من أذكار الصلاة أو يجانب من أذكار الصلاة المساء؟ لا، هذا يجانب من أذكار الصلاة. لا طبقني عذابك يوم تبات عباده، ثم هذا دعاء يدعو به الكلون، هذا من الأمور المشروعة. اللهم قنا عذابك يوم تبات عبادك، رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما أشبه. شيخ الإسلام الحج والعمرة، يحج عنه ميت أو عاجز، ولا لو إنسان مثل مسؤول أو إنسان بيعطي إنسان مبلغ ما يستطيع يذهب عنده أشغال أنه يعطيه فلوس عشان يعتمر عنه ويحج. وبارك الله فيك، إذا كان هذا الحج فريضة فلا يجوز أن يستنيب القادر على من يؤدي عنه. إذا كان نافلة فقال بعض أهل العلم إنه يجوز إذا جاز الاستنابة الفريضة، يعني بأن يكون آدما لا يستطيع، وأما القادر فلا. وقال بعض العلماء لا، النفل ليس فيه استنابة، لا في العاجز ولا القادر، لأن هذه عبادات مطلوبة من الإنسان نفسه، فإن كان قادرا فلا في المطلوب، وإن لم يكن قادرا

وهذا الدم متنوع كثير وقليل في اليوم وفي الرأب من 20-8 إلى 14-10 طيب أي 14 إلى 14-10 قبل 9 نعم تقريبا 54 يوما وهذا الدم متنوع كثير وقليل في اليوم وكثرة وأحيانا متصلا طول اليوم وأحيانا بعض اليوم وبعدها دخلت المستشفى وعمل لها عملية تنظيف وبعدها ولله الحمد توقف الدم إلى كتابة هذه الحالة أو هذه الكلمة وقد قامت في عملية تنظيف لوجود أكياس على المبيض يقال أنها هي السبب في عدم انتظام الدورة وذلك قبل التنظيف ولكن حتى بعد عمل هذه العملية لم تنتظم الدورة السؤال ما حكم صيام شهر رمضان كثير عادة نجون أن عافى الله لا بعد لأنها استمرت أخذت العلاج ونقفت وما ذلك نستمر لكن الكلام على صيام رمضان هي صام شهر رمضان كله فقل ما حكم صيامي لشهر رمضان وذلك لأنني نسيته كاملا وكذلك الصلاة هذه المرة مستحاضة وعلى استحاضة استمرار خروج الدم من المرأة وهذا الدم الذي هو دم الاستحاضة يخرج من عرق في أدنى الرحم وأما دم الحيض الطبيعي فإنه يخرج من عرق في أقصى الرحم في قاع الرحم وقد بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم المستحاضة بأن ترجع إلى عادتها الأولى كان معتادا فنقول اجلس قدر الأيام التي كانت حيضتها في كبير في وقتها فمثلا إذا كانت أول شيء ثمانية أيام نقول اجلس من أول فإذا لم يكن لها عادة أو كانت عادتها غير منتظمة مرة تكون سبعة أيام في أول الشهر مرة في آخر ولا تعلم لأنها ترجع إلى التمييز والتمييز معناه أن تنظر لهذا الدم فإن كان على وتيرة واحدة فلا تمييز عنده وإن كان يختلف أحيانا أسود ثقيل منتن يعني له رائحة وأحيانا الدم السخين المنتن لأن هذا والحب وأما الرقيق الأحمر فهذا استحاضة فإن قالت ليس عندها تمييز الدم على وتيرة واحدة فهذه حالة ثالثة للاستحاضة نقول اجلسي من أول كل شهر ستة أيام أو سبعة أيام هذه المرأة التي نمنها الآن أنها لم تجلس ما جلس فنسألها كم عادتها قبل أن تصاب بهذا الحادث قالت عادتي ستة أيام من أول الشهر نقول اقضي ستة أيام من صيام رمضان وأما الصلاة فلا شيء عليه لأن الصلاة إنما تركتها ظنا منها أن هذا حيض فلا شيء عليه صلت ثلاثة الصلاة طيب إذن معنا مع الصلاة ما انتهى الموضوع ما في إشكال لأنها إذا صلت في الوقت الذي حكمنا بأنها غير حائض فقد أدت الصلاة وإن كان وإذا كانت قد صلت في الوقت الذي تكون فيه حائضا فقد صلت جاهلة فلا شيء عليها تقع عندنا الصوم تقول اقضي عدد الأيام التي كنت تعتادينها قبل أن تصاب بهذا قبل العمل نعم انا مشيت مع الحمله حتى منى واردت ان استاذن من عملي لاداء الحج هل اذهب الى الميقات احرم من الميقات تحرم من مكان الحج من مكان لانك حينما مررت بالميقات ما تدري هل يهدد لك او لا فلم تعرف هذا الحج، فما تدري اذا ابنونك به ابنونك في عرفه احسن عرفه. السلام عليكم. شخص أخذ عمرة في أشهر الحج، هل يلزم ثم رجع إلى بلده مثل أهل الرياض أو أهل نجد أو في مكان آخر، هل يلزم حج التمتع أم غير؟ سائل إذا أراد الحج، إذا أراد الحج فريضة ولا ولا ولا نافلة؟ لا لا لا يلزم، إن شاء الحج وأسأل إن شاء الله. لا يلزم حج الملاك إذا يريد الحج. إذا يريد الحج نعم، وكان أول ما أخذ العمرة نعم لا يريد الحج نعم، أراجع عمرة مفردة نعم. كما أعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة في أشهر نعم. ثم بدأ له بعد أن يحج نعم، فحجه مفرد. رجل قام يصلي من الليل، صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنه صلى ركعتين، ثم بعد أن أخبره شخص آخر أنه صلى ثلاثة قال إني صليت ركعتين، وبعد أن تأكد قال نيتي ليت ثلاث ركعات ولكن نيتي أشسم ركعتين، ثم قام وشفع هذه الركعات ثم استمرت الوقت ثم أرجع إلى صلاتي، فما تقول هذا؟ لا هذا ليس بصحيح، لأنه ما لو صلى ثلاثا وهو واجب على أربعة تطوف مثلا ثم نبت هذه كم هذا فالأخضر لا يوجد تسهو لك أو حج وعند الحوط لم يعلم جميع الشارع ثم الحكم في ذلك، ونريد أيضا قاعدة في متى يقرأ الحاجة والمعتم إذا ترى شيئا من نفسه نأمر بالرجوع إلى متى أو تكمل. هذا وجه سرق واجب، وسرق الواجب يجب فيه فدية تودع في مكة تتوزع على الفقراء، وبهذا يتم الحج. وأما ما لازم الحاج في له ما لازم الحاج له يتركب فهي الأركان، أما الواجبات فإذا فات وقتها تجبر بها. فضيلة الشيخ عفى الله عنه، يعطيني بعض الناس مبلغا كبيرا من المال ليوزعه على من يستحق الزكاة، فما هي الشروط التي يستحق بها الرجل دفع الزكاة إليه؟ تعرف ان اهل الزكاه ثمانيه، انما قال الله تعالى ان المستقى بالفقراء والمساكين والعامل عليه وملكت قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وفي السبيل، فالفقير والمسكين الذين لا يجدون شفاعتهم لمده سنه، مثل ايوب بن سعد عنده راتب مقداره 3000 لكن النفقه لا فيه الا 4، هذا من أهل الزكاة يعطيه 12,000، أليس كذلك؟ راتب وثلاثة ونفقتهم 4، كم يحتاج كل شهر؟ أنا أعطيه للسنة 12,000. الغارمين أهل الدين الذي عليهم دون ناس دون وفاء أيضا من أهل الزكاة، مو في عالم. ولا نفل الوفاء عنهم طريقان. الطريق الأول أن نعطيهم ثم يدفع هو لطالبه، والطريق الثاني أن ندفع نحن للطالب مباشرة، وكلاهما صحيح. لكن أيهما أفضل، أن نعطي المدين المطلوب ليعطي الطالب، أو أن نذهب للطالب ونعطيه ولا نعطي الطالب؟ هذا فيه تفصيل. إن كان المطلوب رجلا نعرف أنه حريص على رأي المدين، وأننا إذا أعطيناه قلنا هذا ما أعطيناه هو قضاء الشرعي، أن نعطي المطلوب إذا أوفينا عنه، ولئلا يحصل هناك فيها من المعطي. وأما إذا كان الرجل المطلوب رجلا أخرق، لو أعطيناه المال ليوفي به ما أوفى به، فحينئذ نعدل عنه ونعطيه ما يجب أن أما ابن محمد السبيل فهو المسافر الذي انقطع به السفر فخلصت نفقته، فنعطيه ما يوصله إلى بلده. تسوى مثلا 40,000 ريال، وعليه مبلغ 50,000 ريال، وعنده مرتب 3,000 ريال تكفيه، ويقول على بديل أو غالب. وعلى كل حال إذا كان بعد أن اشتراه يوفى عنه في السيارة أو ما بقي من السيارة. أما إذا كان الذي يشتري ويحتاج السيارة فلو كان يشتري، فقال بشتري 50,000، ما نعطيك 50,000، يعني لست بحاجة إلى 50,000، إذ أن سيارة 20,000 تكفيه. فهناك فرق بين أن يكون قد اشترى وصار من القادمين، أو سيشتري. كان سيشتري ما نعطيه إلا ما يحصل به الفاسق. هذا يقول محمد بن برحة الشاطر، هل ما فعلته أسماء رضي الله عنها من الدفع المزلفة بعد مغيب القمر بناء على أنها من أهل الأعذار أم ماذا، مع بيان السلف به رضي الله عنه؟ إن أمكن قلت ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع أهله بليل، المصابين من أهله دفعهم بليل، وأظن في بعض الأفراد بسحر في آخر. ومعلوم أنه إذا غاب القمر أظلم الليل، وهو كما تعرف فيما سبق يقدرون الساعات من غيب القمر ومن غيب الشمس وما أشبهها، فلعلها رأت أنه إذا غاب القمر مضى أكثر الليل وحصل المقصود. أما مسألة النساء فإن بعض العلماء يقول أن النساء يجوز لهم النكاح مطلقا من مزدلفة قبل الفجر، في حديث أسماء أذن للضر، لا أن عند بعض السلف يرى أن المرأة مطلقا لها أن تسأل، نعم درع من آخر أخذ الحلقول بأنها مختصة للعلاق أخذ فيه على الشراب والقرار قدم والثوب من النجاسة بالنسبة للطائف في البيت الحرام ويسلك الله خيرا. أما من أخذ بحديث الطواف بالبيت صلاة فالدليل واضح، لأن الصلاة يجب فيها الطهارة البدن والثوب. وأما من لم يرى هذا فيقول إذا كان الله أمر أن يطهر بيته للطائفين فطهارة بدن الطائف وثوبه الملاصق له من باب أولى، لأن الأرض دائما على ساتفه أمر بتطهيرها فالملاصق من الإنسان من باب أولى. وعلى كل أن تعلم المسألة هذه فيها خلاف، نعم إيش هنا إيه على من يرى اشتراك هذا لكن المشكل إذا غاب به على فتره سيكون الولد يمينه نحو كامل أو لا صار يمينه نحو كامل وصار يمشي القهقرة أيضا الولد، نعم فما رأيكم في هذا المسألة؟ هل نقول أن على اعتبار الحامل والمحمول هذا كالآلة لا يجري ولا يمشي، نعم، أو أن العبرة المحمول والحامل؟ طيب وهذا الحلب وفي قدومه إلى مكة أو في رجوعه؟ لا تسأل، ما في مشكلة حامل نساء ستين، ما في مشكلة لأن يساره يسار حامل وكل آية كتب، وكذلك لو وضعوا على ظهر على الناس الكتف الله وجهه توجه العالم ما يشكل، لكن كثير من الناس المسلمين كما يقولون يكون صدر الطفل على صدر الأب. نعم سأقرأ بالحامل. لماذا؟ أين السليم؟ المهم كان تقول يعني أنه يزيد المشقة. يعني كان تقول أن تقول نيسي، لكن اختلفت ما في العلم. أحدكم يقول علة المشقة، والله يقول ما جعل عليك الدين حرج. علة أنا طيب لا النية ما نتكلم عن النية الآن، النية معروفة التفصيل فيها ما يصير صغير الاستحام شعر ما هي المشكلة بارك في النية. المشكلة أنه لو ضاق به ثانية بعد ما ضاق عن نفسه هو يحمله هكذا. المهم اللي يظهر لي أنا نهاية أنه أولا لما ذكرت من الشقة، والثاني أن المحمول الآن كالآلة ما تتصرف نفسه مو كل يمشي، ولهذا لو أخذنا باعتبار المحمول لكان المحمول الآن يمشي القهقرة، والإنسان لو طاح على الكعبة يمشي القهقرة يمشي لا حتى لو جعل بتاع يسأل ما يجب أن جعل بتاع يسأل يعاكس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل الأفضل للطائف الصائم إذا أذن المغرب وهو يطوف أن يفطر ويعيد الطواف من جديد؟ حيث أنه ورد في الحديث لا يزال الناس بخير تأثر أمتي الطواف لا يزال الناس بخير ما عجب الفطر. أم إتمام الطواف الأولى أن يبادر بالفطر، لكن هذا لا أضر يمكن يحيى يمكن يأكل يطوف. ومثل هذا إذا كان المغرب قريبا فليستعد لذلك يأخذ معه الخمرات من أجل أن يبادر بذلك. وبيد حرب إذا كان سأله إذا كان سأله أبكي عنه وعن أهل بيته فطرع عليه الحج بعد دخول العشر، فهل يأخذ من شعره وأظفاره عند إحرامه؟ وكيف يصنعون في الضيق هل يرفع في مكة أم يوكل عليه؟ أما بالنسبة للوكلات فإذا كان أهله وهو يكفيها، وأما مسألة أخذ من الشعر فالأخذ من الشعر والأظفار ليس بسنة إلا إذا كان فيه مطول. نعم ما يضر إذا ترك كيف؟ لا أقول لا عند الإحرام لا، لكن عند التحلل من العمرة في القصر. نعم وأنا أقول يعني قلت لك هذه ذات علم أنه ليس هناك سنة تدل على أن الإنسان عند الإحرام ينبغي أن يقلم أظفاره ويقضي شعره إلا إذا كان صوت. وقد علمتم أن الرسول عليه الصلاة والسلام وقت في الأظفار والعانة والعضد والشارب إلا تترك فوق 40 يوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.